بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكتاب الثاني في الصلاة، وفيه 30 بابا. الباب الأول في أنواع الصلوات، وهي 5: فرض عين وفرض كفاية وسنة وفضيلة ونافلة. ففرض العين الصلوات 5 بإجماع، وهي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وقد نهي عن تسميتها بالعتمة. والصلاة الوسطى هي صلاة الصبح عند مالك وأهل المدينة، والعصر عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والظهر عند زيد بن ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الإخوة، فلا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنين بأن تنفر طائفة منهم للتفقه في دين الله تبارك وتعالى وتعلم أحكام الشريعة، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذه الآية كما يقول العلماء أصل في الجمع بين المصالح، بمعنى أن الأمة لا تنفر لمصلحة على حساب المصالح الأخرى، وإنما يجب عليها أن تسعى للقيام بجميع المصالح الشرعية. فمنها مصلحة التفقه في دين الله وتعلم الشريعة، فلا يجوز للأمة أن تتواطأ وتتفق جميعها على ترك هذا الواجب الشرعي، وإنما الواجب أن تنفر من طائفة. ولاحظوا ما في كلمة تنفر من بذل الجهد ومن التوجه الكلي لتحصيل هذه المصلحة الشرعية، وهي التفقه في الدين وإنذار هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين جعل مثل هذا الاجتماع ومثل هذا العمل علامة على إرادة الله تعالى الخير بالإنسان، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمنطوق هذا الحديث يدلنا على أن الإنسان إذا تفقه في دين الله فإن هذا العمل من دلائل إرادة الله تعالى الخير بهذا الإنسان. فإذا أردنا أن نعرف الشخص الذي أراد الله تعالى له الخير فإنك تعرفه بدلائل، ومنها الاشتغال بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى. كما أن مفهوم هذا الحديث يدلنا على أن من لم يتفقه في الدين فإن الله تعالى لم يرد به الخير. لماذا؟ لأن كل خير كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، كل خير وكمال إنما يتوقف على أمرين: يتوقف على علم يهديه وهمة ترقيه. علم يكشف لك الكمال والخير ويحدد لك طريق، ثم همة وإرادة وعزيمة تحملك على الوصول إلى هذا العلم وهذا الخير. فالذي لا يتعلم ولا يجاهد نفسه على التفقه في دين الله تبارك وتعالى فإن هذا الإهمال وهذه الغفلة وهذا الإعراض من علامات عدم التوفيق وعدم إرادة الله تعالى الخير بالإنسان. والتفقه في دين الله تبارك وتعالى يحصل بأمور، منها مدرسة كتاب الله تبارك وتعالى ومطالعة معانيه، ومنها مدرسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاطلاع على نصوصها وأحاديثها، وهي غالبا ما تكون بيانا للجزئيات والتفاصيل، كما أن القرآن جاء لبيان الكليات والمعاني الكبرى، جاءت السنة لبيان هذه التفاصيل والجزئيات التي تكمل تلك الكليات والمعاني العامة. والعلماء رحمهم الله تعالى بذلوا جهدا كبيرا في تيسير علم الفقه وفي تسهيل التفقه في دين الله تبارك وتعالى، فألفوا كتبا كثيرة، كتبا كثيرة جمعوا فيها المسائل وحرروا فيها القضايا وجمعوا النظائر والأشباه بعضها ببعض وصنفوها ورتبوها في هذه الكتب الفقهية التي هي من أعظم الوسائل التي تعين على التفقه في دين الله تبارك وتعالى. ومن هذه الكتب هذا الكتاب، كتاب القوانين الفقهية للإمام أبي القاسم ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب من أحسن هذه الكتب التي تعين الإنسان على التفقه في الدين، لأنها جمعت فروعا كثيرة واستوعبت مسائل كثيرة في حسن ترتيب وحسن بيان، كما أنها تمتاز بأنها لم تتعرض لقول واحد فقط وتربي طالب العلم على الرأي الواحد والمدرسة الواحدة التي قد تدفع بعض الناس إلى نوع من الغلو والتشدد على هذه المدرسة الواحدة، ولكن بالإضافة إلى هذا التفقه على مدرسة من هذه المدارس الإسلامية المعتبرة، لكنه أيضا أشار إلى الخلاف العالي، الخلاف مع المذاهب الأخرى، حتى لا يتصلب طالب العلم في مسألة ويحكي وربما يحكي فيها الإجماع وهي من المسائل الخلافية. وكما تلاحظون أن المؤلف رحمه الله بدأ هنا بالكتاب الثاني وهو كتاب الصلاة، وهذا الكتاب كما أخذتم سابقا بدأ المؤلف رحمه الله أبوابه بمقدمة في العقيدة الشرعية، ثم بعد ذلك انتقل إلى الفقه وقسم الفقه إلى قسمين، قسم العبادات وقسم المعاملات. وقسم العبادات إنما يبدأ الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا القسم غالبا يبدأونه بكتاب الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة هي أشرف العبادات البدنية، وهي عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل من أهميتها أوجبها الله سبحانه وتعالى في السماء وليس في الأرض، بمعنى أنه كلف نبيه صلى الله عليه وسلم بها وأبلغه بوجوبها مباشرة بدون واسطة في ليلة المعراج. كما أن هذه الصلاة هي أول ما يحاسب عنه الإنسان يوم القيامة، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة صلاته، وهي آخر ما يفقده المسلمون في هذه الدنيا، كما جاء في حديث أبي أمامة الذي رواه أحمد وابن حبان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وإذا ضاعت الصلاة فضاع الدين كله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من أهمية الصلاة كان يكررها في آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام، وهو يفارق هذه الدنيا يقول لأصحابه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فلأهمية الصلاة ومكانتها يبدأ الفقهاء رحمه الله تعالى قسم العبادات بكتاب الصلاة. ونظرا لأن الطهارة شرط في الصلاة وهي وسيلة مقدمة على القيام للصلاة، يبدأون بكتاب الطهارة وأحكامها، وقد درستم هذا الكتاب فيما سبق. أما هنا في هذا القسم فإننا سنتدارس بإذن الله تعالى الصلاة وأحكامها. فقال رحمه الله: الكتاب الثاني في الصلاة. والصلاة هنا حقيقة شرعية، بمعنى أنه لفظ استعمله الشارع في معنى جاء به الشرع، لم يؤخذ من اللغة ولا من العقل ولا من العرف، وإنما هي حقيقة شرعية. فالمقصود بها الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذا هو المقصود بلفظ الصلاة، وهو مصطلح شرعي ويسمى عند الأصوليين بالحقيقة الشرعية. قال رحمه الله: الكتاب الثاني في الصلاة، وفيه 30 بابا. الباب الأول في أنواع الصلوات. التنويع هنا للصلاة إنما هو من حيث الأحكام، من حيث الأحكام، فمورد التنويع أو مورد التقسيم هنا إنما هو الصلوات من حيث الحكم. ولهذا قال: وهي 5. يعني من ناحية حكم هذه الصلاة تتنوع إلى هذه الأنواع 5: فرض عين وفرض كفاية وسنة وفضيلة ونافلة. فالنوع الأول فرض عين، وفرض العين هو ما طلبه الشارع من كل مكلف بعينه، بحيث لا ينوب أحد عن أحد ولا يذنب فيه قيام البعض، وإنما يلزم كل مكلف أن يأتي به بهذا الفعل. هذا المقصود بفرض العين. وأما فرض الكفاية فهو الواجب الذي يطلبه الشارع من المكلفين، بحيث لو قام به بعض المكلفين وتحققت بهم المصلحة، لا بد من هذا القيد، لأنه لو قام به البعض وما تحققت به المصلحة فإنه يكون فرض عين لا يكون فرض كفاية. وتحققت بهم المصلحة سقط التكليف عن الباقي. فالمصلحة المقصودة أو المعنى المقصود في الفرض الكفائي هو القيام بهذه المصلحة بغض النظر عن صاحبها وفاعلها، كما قال في المراقي: ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. هذا فرض الكفاية، الشارع يريد أن يقام هذا الفعل بغض النظر عن القائمين، سواء كان زيدا أم عمرا أم غيرهما. هذا المقصود بالفرض الكفاية. الثالث قال: وسنة وفضيلة ونافلة. الأعمال التي يطلبها الشرع من المكلفين ويطلب منهم فعلها والإتيان بها، هذه الأعمال إما واجبات وإما مندوبات. فالواجبات ما طلبها على وجه الإلزام بحيث يعاقب تاركه، وأما المندوبات فهي الأفعال التي طلب الشارع فعلها لكن لا على وجه الإلزام، لم يلزم الشرع المكلفين بالإتيان بها، فلو تركها بعضهم فإنه لا يعاقب على هذا الترك. هذا النوع الثاني، القسم الثاني، يسمى بالسنة والمستحب والنافلة والمندوب، فهي ألفاظ مترادفة عند الأصوليين، ولكن في المذاهب الفقهية هناك بعض الاصطلاحات الخاصة الخاصة بكل مذهب، يستعمل هذا المصطلح في نوع من الأنواع. فجاء فقهاء المالكية وغيرهم أيضا فوجدوا أن المندوبات ليست على درجة واحدة من الطلب، فبعضها آكد من بعض وبعضها أقوى من بعض، بعضها جاء فيها الأمر وجاء فيها الفعل النبوي، وواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركها أبدا وأظهرها للناس. وبعضها ليس كذلك، بعضها فيه مجرد ترغيب وليس فيه الأمر، وبعضها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركها أحيانا أخرى. فجاء فقهاء المذاهب وخصوا كل مرتبة من هذه المراتب بمصطلح خاص، كما فعل المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع، فقسم المندوبات إلى سنة وفضيلة ونافلة، قسمها إلى مراتب ثلاث، وبعضهم يزيد مرتبة رابعة وهي الرغيبة، وبعضهم يزيد مرتبة خامسة وهي التطوع. لكن الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو تقسيم هذه المراتب إلى ثلاث. مرتبة الأولى هي السنة، والمقصود بالسنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله من المندوبات وأظهره للناس، هذا المقصود بالسنة، كما قالت المراتب: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. يعني السنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وأظهره للناس، مثل صلاة العيدين والاستسقاء، وسيأتي بيان أنواع هذه المرتبة. فهذا يقال له بالسنة، وهذا هو المراد بقول المؤلف رحمه الله في القسم الثالث: وسنة. ثم قال: وفضيلة. الفضيلة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من المندوبات ولكنه لم يواظب عليه، وإنما تركه أحيانا. فهذا النوع من الأفعال يسمى بالفضيلة وبالمستحب والمندوب، كما قال الناظم رحمه الله: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتهي. هذا النوع الثاني ويقال له الفضيلة، وكما تلاحظون هو أنزل من الدرجة الأولى. ثم القسم الثالث الخامس: ونافلة. فالنافلة ما حتى الشرع على فعله من المندوبات ببيان الأجر العام بدون أن يكون فيه أكثر من ذلك. فإذا أعلى المراتب خصوه بمصطلح السنة، وأدناها خصوه بمصطلح النافلة، وما بينهما أطلقوا عليه لفظ الفضيلة. هذا هو المقصود بهذه الأنواع الخمسة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. فبدأ بالنوع الأول وهو فرض العين، فقال: ففرض العين الصلوات الخمس بإجماع. يعني أجمع العلماء جميعا على أن فروض الأعيان خمسة، وبينها بعد ذلك تحديدا، وهذا لا خلاف فيه، وورد فيه النص كما قال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، حددها بالخمس. وكذلك لما أسري به وعرج به إلى السماء فقيل له: هن خمس أو هي خمس وهن خمسون، يعني خمس من حيث العدد وخمسون من حيث الأجر والثواب. فهذا محل إجماع بين الفقهاء جميعا. ثم شرع في بيانها فقال: وهي صلاة الصبح. صلاة الصبح ويقال لها صلاة الفجر، وتسميتها بصلاة الفجر هي التسمية الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فتسميتها بصلاة الفجر هي التسمية التي وردت في القرآن. أما لفظ الصبح ورد أيضا في القرآن لكن بدون إضافة الصلاة إليه: موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وهي صلاة الصبح وصلاة الظهر، طبعا صلاة الظهر يدخل فيها الجمعة، وما ذكر صلاة الجمعة لأنها فرض عين، لأنها داخلة في صلاة الظهر فهي بدل عنها، لهذا لا يجتمع وجوبهما في وقت واحد. ففي يوم الجمعة تجب الأصل وجوب صلاة الجمعة، لكن من فاتته هذه الصلاة أو كان من أصحاب الأعذار فإنه تجب عليه صلاة الظهر. ثم قال وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، عدد الصلوات الخمس التي هي محل إجماع بين الفقهاء في كونها فروض أعيان. ثم قال وقد نهي عن تسميتها بالعتمة. جاء في حديث ابن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه هي العشاء، وإنما يعتمون على الإبل. يعني الأعراب كانوا يسمونها صلاة العتمة لأنهم كانوا يحلبون الإبل في هذا الوقت في وقت صلاة العشاء ويسمونها صلاة العتمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب عنها. بل في بعض الروايات رواية عبد الرحمن بن عوف قال وإنها في كتاب الله صلاة العشاء كما في الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فهذه تسميتها في القرآن. لكن هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ليس للتحريم وإنما هو للأدب والتنزيه. فإذا عبر بعض الناس أحيانا بهذا الاسم فلا حرج في ذلك، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، لهذا قال الإمام النووي رحمه الله هذا دليل على أن النهي للتنزيه يعني للكراهة وليس للتحريم. والإمام ابن القيم رحمه الله رأى رأيا آخر وهو أن هذا النهي إنما يتعلق بالهجر للاسم الشرعي بالكلية، فإذا عبر به أحيانا فلا بأس به، بمعنى أن الإنسان يترك صلاة العشاء هذا اللفظ يترك لفظ صلاة العشاء تركا مطلقا ودائما، فقال هذا الذي يتوجه له النهي. أما إذا عبر أحيانا بهذا الاسم فلا حرج في ذلك. المهم أن النهي ليس للتحريم وإنما هو إما للتنزيه والكراهة أو للهجر للألفاظ الشرعية كلية. ثم قال والصلاة الوسطى هي صلاة الصبح عند مالك وأهل المدينة والعصر عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه والظهر عند زيد بن ثابت. فقالوا صلاة الصبح هذه صلاة تصادف وقت نوم وغفل عند الناس غالبا، فلهذا ناسب أن يخص تأكيدها وطلبها بنص خاص. وكذلك قالوا هي صلاة الوسطى لأنه يسبقها صلاة نهار ويلحقها صلاة ليل، أو يسبقها صلاة ليل المغرب والعشاء ثم يعقبها بعد ذلك صلاتان نهاريتان الظهر والعصر. فقالوا هي وسطى إذن بمعنى فضلة، ووسطى أيضا من حيث العدد، يعني الصلاة الوسطى لو قلنا بأنها مشتقة من الوسط بمعنى ما يكون بين الشيئين فهذا متحقق فيها، وإذا قلنا هي من الوسط بمعنى الخيار جعلناكم أمة وسطا أي عدولا وخيارا فإن كان من هذا المعنى فهي كذلك. والله تعالى قال فيها إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا القول الأول الذي ذهب إليه مالك رحمه الله، ثم قال والعصر عند علي بن أبي طالب، يعني في الرواية الأخرى، وإلا علي بن أبي طالب عنه روايتان، رواية ذكرها مالك في موطئه مثل القول الأول، ورواية أخرى هي هذه الرواية التي أشار إليها المؤلف وقد رواها الإمام أحمد في مسنده. والقول الثاني أنها صلاة العصر، وهذا هو قول جمهور العلماء كما أضافه إليه الإمام الترمذي في سننه رحمه الله تعالى. هذا قول الجمهور، وأقوى مستنداتهم هو الحديث الذي رواه الإمام مسلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. دعا عليهم بهذا لأنهم فوتوا عليه صلاة العصر، وهذا من باب الغضب لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه ولكن كان يغضب لله تعالى إذا انتهكت محارم الله عز وجل. ولهذا في هذه الغزوة لما شغلوهم عن الصلاة دعا عليه، لكن لما جرحوه وآذوه وأسالوا منه الدم قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب لنفسه وإنما يغضب لله تبارك وتعالى، فدعا عليه. قالوا هذا الحديث نص في أنها صلاة العصر، ومن حيث المعنى أيضا فإن صلاة العصر تصادف وقت تعب الناس وعودتهم من أعمالهم ومن المكاسب المعيشية، فيعود أحدهم إلى الدار وهو متعب ومجهد، فلهذا جاء تخصيصها بالتأكيد. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه من التأكيد على صلاة العصر ما لم يرد في غيرها من الصلوات، فقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما جاءه العدو فسلبه أهله وماله فبقي بلا شيء. وجاء في صحيح مسلم قال عليه، وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فجاء فيها من التأكيد ما لم يأتي في الصلوات الأخرى. فقال جمهور العلماء بناء على هذا بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ثم قال والظهر عند زيد بن ثابت، هذا القول الثالث في المسألة، وهو ثابت عن زيد بن ثابت في موطأ مالك رحمه الله تعالى. قالوا لأن هذه الصلاة هي أول صلاة فرضت، أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، فكانت لها هذه الميزة. والمسألة فيها يعني كلام طويل يمكن أن ترجعوا إلى المطولات، وقد ألف الإمام السيوطي رحمه الله تعالى رسالة في هذه المسألة سماها اليد المسطى في بيان الصلاة الوسطى، يمكن أن ترجع إليها للتفاصيل. قال رحمه الله تعالى وفرض الكفاية الصلاة على الجنائز على المشهور وقيل هي سنة. هذا النوع الثاني وهو فرض الكفاية، ومثل له المؤلف رحمه الله تعالى بالصلاة على الجنائز، والجنائز جمع جنازة، الصلاة على الجنازة هي من فروض الكفايات. قال على المشهور، على المشهور يعني في مذهب مالك رحمه الله كما ذكر هذا في مقدمة الكتاب. الإمام ابن جزي له مصطلحات خاصة بينها في أول الكتاب، فإذا قال على المشهور يعني على المشهور عن مالك، وهذا فيه إشارة إلى أن هناك خلافا داخل المذهب، أن هناك خلافا داخل المذهب عن مالك رحمه الله تعالى. فالمشهور هو أن الصلاة على الجنازة من فروض الكفايات، وقيل هي سنة، قيل هي سنة يعني سنة كفائية، هذا القول الثاني. والجمهور على الأول أن الصلاة على الجنائز من فروض الكفايات لثبوت الأوامر بها في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. وهذه صيغة أمر، والأصل في الأوامر أنها تفيد الوجوب كما يقول الأصوليون. والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ما عُفِد عنهم ترك الصلاة على شيء من على أحد من المسلمين، إلا بعض أصحاب المعاصي كالغال من الغنيمة وكالدين، من ترك دينا لا وفاء له، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك هو الصلاة عليه، ولكنه أمر أصحابه أن يصلوا عليه، ترك الصلاة عليه زجرا للناس أن يفعلوا مثل هذه الأفعال التي وقع فيها هؤلاء. قال رحمه الله تعالى: وأما السنة فهي عشر صلوات، الوتر، وهي آكد السنة وأوجبها أبو حنيفة. شرع رحمه الله تعالى في القسم الثالث وهو السنة، وبدأ بأهمها وأعلاها وهي الوتر، فقال: الوتر وهي آكد السنة وأوجبها أبو حنيفة. فالوتر عند جمهور العلماء هي سنة مؤكدة، بل هي آكد السنة، لأنه ورد فيها من التأكيد ما لم يرد في غيرها، فهي سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، كان عليه الصلاة والسلام لا يترك صلاة الوتر لا في حضر ولا سفر. وورد فيها من النصوص مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد زادكم صلاة، هي الوتر، فورد فيها من التأكيد ما لم يرد في غيرها من السنن، ولهذا اعتبرها جمهور العلماء آكد السنن أي أعلاها. وأوجبها أبو حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: صلاة الوتر واجبة. وقد درست في أصول الفقه أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يفرق بين الواجب والفرض، فالواجب ما ثبت عنده بدليل ظني مثل القياس وأخبار الآحاد، والفرض ما وجب عنده بدليل قطعي، فلهذا قال: الوتر واجب وليس فرضا، لأن الأحاديث التي استند عليها الإمام أبو حنيفة في إيجاب الوتر هي أدلة ظنية وليست قطعية، ولهذا اعتبرها واجبة. والجمهور قالوا بأن الوتر ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فنص على أنها خمس، ولو كانت الوتر واجبا لصارت ستة. وكذلك لما سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عما أوجبه الله عليه فأخبره بالواجبات ومنها الصلوات، فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقالوا: هذه الأحاديث تدل على أن الوتر سنة مؤكدة وليست واجبة. وركعتا الفجر، وركعتا الفجر هذا من السنن أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولم يتركها لا في سفر ولا حضر، بل إنه عليه الصلاة والسلام بيّن فضلها في أحاديث كثيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وصلاة عيد الفطر، وصلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، صلاة العيدين أيضا هي من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وأظهرها في جماعة من الناس، وهذه من علامات السنة عند الفقهاء. نعم. وصلاة كسوف الشمس وكسوف القمر، وصلاة كسوف الشمس وكسوف القمر، عبر عن ذهاب ضوء الشمس بالكسوف وعن ذهاب ضوء القمر بالكسوف، وهذا هو الأفصح والأجود في اللغة، كما يقول الإمام ثاء ثعلب رحمه الله وابن منظور وغيرهما. وإن كان بعض العلماء يقول بأنه لفظ مترادف فيعبر عن هذا بهذا والعكس أيضا، ولكن المشهور عند أهل اللغة أن ذهاب ضوء الشمس يعبر عنه بالكسوف، وذهاب ضوء القمر يعبر عنه بالخسوف، كما جاء في القرآن وخسف القمر، فعبر عن ذهاب ضوء القمر بالخسوف. فصلاة الخسوف والكسوف هي أيضا من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وأظهرها في جماعة، وهذا ضابط السنة. وصلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء أيضا من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وغضب عليها وأظهرها في جماعة، وسيأتي بيان كل هذه الصلوات كامها في أبوابها المناسبة. وسجود القرآن، وسجود القرآن أيضا من السنن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ على هذا السجود، ويسمى بسجود التلاوة أيضا، وأثنى الله سبحانه وتعالى على الفاعلين لها في آيات كثيرة، خروا سجدا وبكيا، وذم الكفار بأنهم لا يسجدون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فهذا يدل على أنها من السنن. وركعتا الطواف، وركعتا الطواف أيضا هذا من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف طوافا إلا صلى بعده ركعتين، بل إنه عليه الصلاة والسلام فسر بهاتين الركعتين، فسر قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فتلا هذه الآية ثم توجه إلى مقام إبراهيم وصلى ركعتي الطواف. وركعتان للإحرام بالحج، كذلك من السنن ركعتان للإحرام بالحج، يعني من أراد أن يحرم بالحج أو العمرة فيسن له أن يصلي ركعتين ثم يوقع نية الإحرام عقب هاتين الركعتين، لأنه جاء عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم، هكذا جاء في الصحيحين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم. وفي حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه عن الله أن صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، صل في هذا الوادي المبارك، لكن لما كان هذا اللفظ كما ترون مطلقا كما يقول الأصوليون صل هذا مطلق، فذهب بعض العلماء إلى أن المطلوب هو مطلق الصلاة، مطلوب هو مطلق الصلاة، فإذا صادف المحرم وقت صلاة فريضة وصلى هذه الفريضة فإنه تكفي هذه الصلاة ولا يحتاج إلى ركعتين لخصوص نية الإحرام، وإنما ينوي الإحرام بعد هذه الصلاة التي هي فريضة، لكن إذا ما صادف وقت فريضة فهنا يسن له أن يصلي ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايات الأخرى الركعتين اللتين صلاهما بذي الحليفة كانت هي صلاة العصر، أنه صلى الظهر بالمدينة أربعة ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين، فلهذا ذهب بعض المحققين من العلماء إلى أن السنة هي إيقاع الإحرام عقب الصلاة، فيصادف وقت فريضة فيكفيها في الإتيان بالسنة، وإن لم يصادف وقت فريضة فإنه يسن للإنسان أن يصلي ركعتين ثم يوقع الإحرام بعد ذلك. نعم. وقيل في الفجر وكسوف القمر وسجود القرآن إنها من الفضائل، لما شرد السنن أشار إلى الخلاف في أفعال ثلاثة أو في صلوات ثلاثة، فذكر الخلاف في ركعتي الفجر، وقيل في الفجر يقصد ركعتي الفجر قبل الفجر السنة القبلية، وقيل في ركعتي الفجر وكسوف القمر وسجود القرآن إنها من الفضائل. يعني هنا قول آخر حتى داخل المذهب المالكي بأن هذه من الفضائل، يعني من المرتبة الثانية التي ستأتي، وليست من السنن التي هي المرتبة الأولى التي سبق بيانها. قال رحمه الله تعالى: وأما الفضائل فإنها عشرة، وهي ركعتان بعد الوضوء وتحية المسجد ركعتان، وأوجبهما الظاهرية وصلاة الضحى، وقد اختلف فيها من اثنتي عشرة ركعة إلى ركعتين، وقيام الليل وقيام رمضان وهو آكد، وإحياء ما بين العشاءين، وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، وقيل أربع وركعتان قبل العصر، وقيل أربع وركعتان بعد المغرب، وقيل ست، وقد قيل في هذه كلها إنها سنن. لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان السنن شرع في بيان المرتبة الثانية التي هي أدنى من السنن وهي الفضائل، فذكر أنها عشر. بدأ أولا بركعتي الوضوء، فقال وهي ركعتان بعد الوضوء، يعني من الفضائل المستحبة أن الإنسان إذا توضأ أن يصلي ركعتين بعد الوضوء، هذا مستحب ومندوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري قال لبلال رضي الله عنه: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه: أرجى عمل عملته أني لا أتطهر في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما شاء الله أن أصلي. فاستدل بهذا العلماء على استحباب ركعتي الوضوء، بل قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه النصوص تدل على أن من الفضائل ركعتي الوضوء. ثم قال: وتحية المسجد ركعتان. من الفضائل أيضا تحية المسجد ركعتان يصليهما الإنسان إذا دخل المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية صيغة الأمر: فليركع ركعتين. وهذه الصلاة هي تحية لهذه البقعة وتعظيم لصاحب المكان لصاحب المسجد وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا من الفضائل ومن المستحبات التي يحرص عليها الإنسان. المؤلف رحمه الله أشار إلى عددها فقال: تحية المسجد ركعتان. قول ركعتان يعني هذا هو الحد الأدنى الذي تتحقق به هذه الشعيرة، لكن لو زاد عليها يعني هذا حدها الأدنى كما جاء في الحديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أما حدها الأعلى فلا حد له، لا حد لأعلاه، يعني لو صلى ركعتين ثم قام ركعتين أو أربعا أو ستا منفصلة فلا حرج. وأوجبهما الظاهرية، الظاهرية أتباع الإمام داود الظاهري رحمه الله، فالظاهرية كما يقول المصنف رحمه الله أوجبوا هاتين الركعتين، يعني قالوا بأنها واجبة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال فليركع ركعتين، وجاء في الصيغة الأخرى فلا يجلس حتى يصلي، والأصل في الأوامر أنها للوجوب، والجمهور قالوا نعم والأصل في الأوامر للوجوب، ولكن جاءت الصوارف التي صرفت هذا الأمر عن أصله إلى الفضيلة والاستحباب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا أثناء الخطبة قد دخل المسجد وصار يتخطى رقاب الناس. فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. وقال الجمهور: النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بركعتي تحية المسجد، ولو كانت واجبة لأمره بها عليه الصلاة والسلام. ثم الأحاديث الأخرى التي سبق ذكرها: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ في الحديث الآخر قال لا إلا أن تتطوع. هذه نصوص تدل على أن الواجبات محصورة في الخمسة، وما عداها ليست كذلك. طبعا هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله والمؤلف رحمه الله بالنسبة الوجوب للظاهرية، اعتمد فيه المؤلف رحمه الله على نقل القاضي عياض وابن بطال وجماعة من العلماء، ولكن الذي صرح به ابن حزم الظاهري في المحلى أن هاتين الركعتين ليست واجبة، ليست واجبة. فإما أن يكون هذا القول قال به غير ابن حزم من الفقهاء الظاهرية، وإما أن يكون خطأ في النقل. وصلاة الضحى، وصلاة الضحى كذلك من الفضائل المستحبة، صلاة الضحى. وأضيفت الصلاة إلى الضحى من باب الإضافة إلى الوقت والزمن، يعني هي الصلاة التي تصلى في وقت الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد روح إلى ما قبل الزوال، فسميت بصلاة الضحى لهذا المعنى. فهذا أيضا من الفضائل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أصحابه كأبي هريرة، قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، وذكر لذلك وركعتي الضحى، بل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: على كل سلامة من الناس صدقة. ثم قال في الأخير: ويجزئ عن كل ذلك ركعتان يركعهما الرجل من الضحى أو عند الضحى. فصلاة الضحى هي من الفضائل. نعم. وقد اختلف فيها من 12 ركعة إلى ركعتين، يعني اختلف الفقهاء في صلاة الضحى من 12 ركعة إلى ركعتين، يعني اختلفوا في الحد الأدنى وفي الحد الأعلى. أما الحد الأدنى كما يفهم من هذه العبارة فهو ليس مختلف، لم يختلفوا أن أقل ركعتي الضحى 2، لأنه لا يتنفل بأقل من ذلك إلا في الوتر، فأقلها 2 كما ورد به الحديث، لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك، فقال بعضهم 4، وقال بعضهم 6، وقال بعضهم 8، وقال بعضهم 12 ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه صلى 8 ركعات يوم الفتح كما في حديث أم هاني، وجاء في حديث الذي رواه الترمذي وأبو داود أنه صلى 12 ركعة. ولهذا قال المحققون من العلماء بأنه لا حد لأكثره، الضحى لا حد لأكثره، بل جاء فيه الحديث الذي رواه مسلم الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى 4 وزاد ما شاء الله أن يزيد، وزاد ما شاء الله أن يزيد. فهذه نوافل لا حد لها، كلما زاد الإنسان فقد زاد من الخير. وقيام الليل وقيام رمضان وهو آكد، وقيام الليل أيضا هذه من الفضائل التي استحبها الشرع، بل ورد فيها صيغ أوامر في حق النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته كما تقرر في علم الأصول إلا بدليل، بل إن الله تعالى أثنى على المؤمنين والمتقين بهذا، فذكر أنهم قليلا من الليل ما يهجعون، أي قليلا ما ينامون. فهذه من الفضائل التي يستحب للإنسان المحافظة عليها. وآكد قيام الليل قيام رمضان، يعني قيام الليل في رمضان، والذي يسمى عند العلماء بالتراويح، ويسمى بالتراويح لأنهم كانوا يتروحون، يعني يستريحون بعد كل 4 فلهذا سميت بصلاة التراويح. فصلاة التراويح هي من الفضائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فإنه قام بأصحابه 3 ليال ثم تركها عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض. ولهذا لما زالت هذه العلة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس عليها، دخل المسجد فرآهم أوزاعا يصلوا، يعني متفردين، فجمعه على إمام واحد على أبي بن كعب رضي الله عنه، فكانوا يصلون 20 ركعة أحيانا و13 ركعة أحيانا بحسب الأيسر على الناس. ثم قالوا: أحياء ما بين العشاءين. كذلك من الفضائل أحياء ما بين العشاءين، أي بالصلاة. ورد فيها أحاديث خاصة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى 6 ركعات بين المغرب والعشاء كتب من الأوابين. ووردت فيها مجموعة من الأحاديث التي لا يخلو طريق من طرقها من ضعف، لكن مجموعها كما يقول الإمام الشوكاني مجموعها يدل على استحباب الصلاة في هذا الوقت. بل بعض العلماء أدخلها في قيام الليل التي سبق الكلام عنها، لأن الليل يبدأ من المغرب إلى طلوع الفجر، فبعض الفقهاء استدل عليها بهذه النصوص العامة التي وردت في استحباب قيام الليل. وقول بين العشاءين هذا باب التغليب كما يقول أهل اللغة، وإلا فالمقصود المغرب والعشاء، لكن غلب لفظ العشاء لأنها أفضل وآكد من صلاة المغرب، كما قالوا صلاة العصرين والمقصود الظهر والعصر، ولكن غلبوا العصر لفظ العصر على لفظ الظهر لأنها آكد وأفضل، فهذا يسمى في لغة العرب بالتغريب. وأربع ركعات قبل الظهر أيضا هذا من الفضائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، كان يصلي قبل الظهر 4. نعم. وركعتان بعدها، وقيل 4. وركعتان بعدها يعني بعد صلاة الظهر، كما جاء في حديث ابن عمر يقول: حفظت 10 ركعات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها وركعتين بعد الظهر. وبعض العلماء يقول 4 بعد الظهر، وهو وارد أيضا في الأحاديث الصحيحة، فكل ذلك مشروع سواء صلى بعد 2 ركعة أم 4، فكلها من الفضائل التي وردت فيها النصوص. وركعتان قبل العصر، وقيل 4. كذلك وركعتان قبل العصر، هذا أيضا من الفضائل، وقد وردت فيها بعض الأحاديث من فعله عليه الصلاة والسلام، وقيل 4، بل صح هذا من قوله، يعني 4 صح من قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، لكن لم يعتبر هذا من السنن، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه داوم على هذا الفعل واستمر عليه. وركعتان بعد المغرب، وقيل 6. وركعتان بعد المغرب كما جاء في حديث ابن عمر في 10 ركعات التي حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر وركعتين بعد المغرب. وقيل 6، يعني بعض العلماء يقول من الفضائل أن يصلي 6 ركعات بعد المغرب بناء على الأحاديث التي سبق ذكرها: من صلى 6 ركعات بين العشاءين كتب من الأوابين، ونحو ذلك من الأحاديث التي وردت في المعنى نفسه. فبعضهم قال بأن الفاضل هنا إنما هو 6 ركعات، والأمر في ذلك واسع، لأن هذه كلها من أعمال الخير التي يستحب من الإنسان الإكثار منها. وقد قيل في هذه كلها إنها سنن وقد قيل في هذه كلها هذه الفضائل العشر كلها إنها سنن، يعني إنها من المرتبة السابقة. لكن التعبير عن هذا بقوله وقيل يدل على التضعيف، يعني الراجح والأقوى أن هذه من الفضائل وليست من السنن. قال رحمه الله تعالى: وأما النوافل فهي على قسمين، منها ما لا سبب له وهي التطوع، وهي التطوع في الأوقات الجائزة. شرع في بيان القسم الثالث أو المرتبة الثالثة التي تسمى بالنوافل، ثم ذكر أنها على قسمين. القسم الأول قال ما لا سبب له وهي التطوع في الأوقات الجائزة، بمعنى الأعمال التطوعية والمستحبة التي يفعلها الإنسان بدون أن يرد فيها نص خاص، بدون أن يرد فيها نص خاص. فما يتطوع به الإنسان ويختاره لنفسه من هذه الصلوات فإنه يسمى بالنوافل. وقوله في الأوقات الجائزة احتراز من الأوقات المكروهة، لأن هذه النوافل التي لا سبب لها لا تصلى في الأوقات المكروهة، كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. ومنها ما له سبب وهي عشر: الصلاة عند الخروج إلى السفر، وعند الرجوع منه، وعند دخول المنزل، وعند الخروج منه، وصلاة الاستخارة ركعتان خرجها البخاري، وصلاة الحاجة ركعتان خرجها الترمذي، وصلاة التسبيح أربع ركعات خرجها الترمذي وأبو داود، وركعتان بين الأذان والإقامة، وأربع ركعات بعد الزوال، وركعتان عند التوبة، وزاد بعضهم ركعتين عند الدعاء، وركعتين لمن قرب للقتل اقتداء بخبيب. شرع رحمه الله في بيان القسم الثاني من النوافل، وهي النوافل التي لها سبب، يعني لها دافع شرعي، فذكر منها الصلاة عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع منه. فمن النوافل المستحبة للإنسان إذا أراد السفر أن يصلي ركعتين ثم يسافر، لما جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا إلا ودعه بركعتين، إلا ودعه بركعتين. فهذا الحديث عام يشمل هذه الحالة التي أشار إليها، وهي حالة الخروج إلى السفر. ثم قال: وعند الرجوع منه، كذلك إذا رجع من السفر، فمن الأمور المستحبة في هذه الحالة أن يصلي ركعتين عند أول وصوله، والأفضل أن يصلي هاتين الركعتين في المسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين، فإن استطاع الإنسان أن يصلي هاتين الركعتين في المسجد فهذه هي السنة وهي الأفضل، وإن لم يستطع فإنه يصليها في بيته. ثم قال: وعند دخول المنزل وعند الخروج منه، يعني أيضا من الأمور المستحبة له في هذه الحالة أن يصلي ركعتين. ولا أعلم نصا يفيد استحباب الصلاة في هاتين الحالتين إلا أن يكون المستند هو القياس، القياس على الدعاء عند دخول البيت، قياس على السلام عند دخول البيت، ونحو ذلك من الآداب الشرعية، بجامع أن الجميع فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: وصلاة الاستخارة ركعتان خرجها البخاري. أيضا من النوافل المستحبة شرعا صلاة الاستخارة كما خرجها البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، ويقول: إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة. ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن الأمر الفلاني ويسمي حاجته خير لي في ديني ودنياي فيسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وفي بعض الروايات في عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. المقصود بالاستخارة أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يختار له الخير، ولهذا قيل له الاستخارة، فهو يطلب الخير من خلال الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان لا يعلم المستقبل، لا يعلم الغيب، وربما يظن أن المصلحة في هذا العمل ثم يكتشف أن هذا العمل هو طريق للمفسدة وليس للمصلحة. ولهذا كان من الأمور النوافل المستحبة للإنسان أن يستخير الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وصلاة الحاجة ركعتان، خرجها الترمذي. كذلك من النوافل المستحبة صلاة الحاجة، بمعنى أن الإنسان إذا نزلت به حاجة أو له حاجة في المستقبل أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتقرب بركعتين، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يقضي له هذه الحاجة. والمؤلف أشار إلى مصدرها فقال: خرجها الترمذي. الإمام الترمذي أخرج الحديث في صلاة الحاجة: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من خلقه فليحسن وضوءه وليركع ركعتين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. فهذا هذه الصلاة هي أيضا من النوافل المستحبة، خرجها الترمذي، ولكن الإسناد الذي خرجه من خلاله الترمذي هو إسناد ضعيف، لأن فيه فائدة بن عبد الرحمن أبا الورقاء وهو ضعيف عند المحدثين، لكن له شواهد. هذا الحديث له شواهد، مثل حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه عن الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه العمى وقال: أدعو الله لي يا رسول الله. قال: إن شئت أخرت وهو خير، وإن شئت قدمت. نكمل الحديث إلى بعد الأذان إن شاء الله. أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه، ولكنه ضعفه بنفسه وقال في إسناده مقال، لكن هذا الحديث تشهد له روايات وأحاديث أخرى، منها حديث عثمان بن حنيف الذي رواه الإمام أحمد وغيره وصححه جماعة من الحفاظ والمحدثين، وفيه أن رجلا ضريرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فقال إن شئت أخرت وهو خير، وإن شئت دعم. فقال بل ادعو يا رسول الله. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث هذا الرجل الضرير وأمره بأن يتوضأ وأن يصلي ركعتين، ثم علمه صيغة من الدعاء. فمحل الشاهد هنا أنه كانت له حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم حثه على أداء هاتين الركعتين قبل هذه الحاجة حتى تكون وسيلة وقربة بين يدي هذا الدعاء، يجعل من الدعاء مظنة للإجابة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.